ما هي نصيحتك شيخنا الفاضل لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ وما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وفصلتها؟ بارك الله بك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حقيقة تكلمت في هذا السؤال بالتفصيل للإخوة طلاب العلم مبتدئ طلاب العلم، ذكرت عدة نصائح، ذكرت أكثر من 10 نصائح لطلاب العلم، ما في مانع نكررها مرة أخرى ونجعل يعني لقاء خاص غدا، ما رأيكم غدا حتى لا يضيع الوقت ونلتزم بالدرس؟ غدا إن شاء الله نتكلم عن يعني طالب العلم، نصائح طالب العلم، نصائح لطالب العلم ومنهجية بسيطة لطالب العلم في التوحيد. غدا إن شاء الله ممكن نتكلم ربع ساعة نصف ساعة عن هذا الأمر بالتفصيل، يعني نخص له في لقاء العام المفتوح. الأخ أبو إبراهيم يحتفظ بهذا السؤال غدا إن شاء الله. فتكلمنا نصائح طلب العلم إيه، وتكلمنا ذكرنا منها أمس تقريبا عدة نصائح، ثم بعد ذلك ذكرنا كتب المبتدئين، هن منهج في منهج عمله الأخ مصعب الخير الدمشقي، هذا المنهج موجود على صفحتي والإخوة نشروه أمس، لا مانع أن ينشروه اليوم جزاهم الله خيرا. وبالنسبة لكتب التوحيد، نحن الآن في هذه اللقاءات وهذه السلسلة البسيطة، يعني الأخ الآن من تبتسمع الآن توحيد ومدخل لدراسة العقيدة، منهج مبسط جدا جدا، ليس فلسفي وليس عميق، بل هو دعوة وتذكرة وبناء، يعني إذا كان لا يكفيك هذا فأعتقد يعني هناك كتب كثيرة بلا شك، كتاب الأصول الثلاثة لشيخ عبد الوهاب، وعندك كتاب آخر المسائل الأربعة، وعندك كشف الشبهات، وعندك كتاب التوحيد، فكل هذه كتب، وعندك طبعا حفظ السنة، لابد يكون الأخ طالب العلم أقل شيء في بدايته يكون حافظ له 15 أجزاء لم يكن القرآن كاملا، ثم الأربعين النووية بشرحها، ثم تتمتها العشر أحاديث الأخرى لابن رجب، يعني 50 حديث في جامع العلوم والحكم ورياض الصالحين والسيرة النبوية الرحيق المختوم. يعني نقول يبقى الأخ لابد يكون عنده قدر من القرآن الكريم، أقل شيء يكون عندك أقل شيء من 5 إلى 10 أجزاء من أواخر السور المكية لحد ربع ياسين مثلا اللي هو ربع القرآن، وتكون عندك على الأقل يعني أحاديث زي الأربعين النووية أو جمع علوم الحكم اللي هو تتمة الأربعين النووية، ابن رجب كملها 50 حديث، ثم بعد ذلك الأخ إذا قدر أن يحفظ رياض الصالحين هذا هام جدا، ويعني الأخ يقرأ مرة مرتين، هذا يعني أقل شيء الإخوة، يعني أنا بدأنا بذلك، أنا شخصيا لما بدأت كان المنهج بتاعي وأنا يمكن قبل 20 طبعا، الإخوة جزاهم الله خيرا هم كانوا يشرفوا على تربيتنا وتعليمنا في البداية خالص، قال لك احفظ 5 أجزاء بالتجويد والتفسير الخفيف، ثم الأربعين النووية بشرحها، ثم الرحيق المختوم أو من زاد المعاد خير هدي العباد جزء السيرة النبوية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والفقه من الفقه من زاد المعاد بدون تعقيد، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ طارة مرتين وطارة مرة وطارة 3 مرات، يعني ما بيدخلكش في متاهات فقهية زي زاد المعاد، كتاب زاد المعاد هذا هام جدا جدا جدا. فهذه الأمور يعني سهل الأخ يبدأ بها. ومن ناحية الفكرية، أنا حقيقة من الأشياء اللي أثرت فيها أقولها بكل صراحة وبدون مواربة، يعني أول ما قرأت الكتب اللي أثرت فيها إيمانيا وفكريا كتاب معالم في الطريق للأستاذ قطب، هذا الكتاب قرأته يعني أول كتب قرأتها في حياتي، وكتاب ماذا خسر المسلمون كتاب الشيخ أبو العلاء الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، واخد بالك، الندوي هذا كتاب هام جدا، وكتاب جاهلية القرن العشرين استاذ محمد قطب هذا كتاب مهم جدا، ومعركة التقاليد نعم هذا كتاب هام جدا. هذه الكتب حقيقة بدأنا بها مع كتب التوحيد زي كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب وشرح كتاب التوحيد في فتح المجيد والأصول الثلاثة والأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب والمسائل الأربعة وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية، كل هذا بدأنا به مع حفظ الأربعين النووية، ثم أتممناها بحفظ جامع العلوم والحكم أتممناها 50. بعد ذلك دي المرحلة الأولى البسيطة ممكن أعيدها مرة أخرى، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، معالم في الطريق للأستاذ قطب هذا هام جدا جدا، معالم في الطريق ومعركة التقاليد للأستاذ محمد قطب والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وجمع العلوم والحكم يعني، وطبعا الرحيق المختوم أو زاد المعاد من خير هدي العباد في الفقه، جمع بين الفقه البسيط جدا دون تعقيد والسيرة النبوية زاد المعاد، هذا من أهم أهم أهم الكتب التي أوصي بها الإخوة زاد المعاد. هذا إخوة هذا المنهج أنا درسته حقيقة، وطبعا مع 5 أجزاء بدأنا ب5 أجزاء من القرآن بتفسيرهم يعني، ويعني هذا كان أول بالتجويد طبعا، هذا أول ما بدأت يعني أعرف العلم أو أعرف طلب العلم بدأت بهؤلاء، هذه الكتب التي ذكرتها بالنص تماما. في مرحلة تانية في منهج تاني بدأنا به، بدأنا بهذا، ولذلك إخواني بعد ذلك بقى درسنا العقيدة الوسطية، درسنا الإيمان الأوسط، درسنا يعني الحديث تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان وطرق تخريج الأحاديث، هذه علم الآلة مع قطر الندى في اللغة العربية والأجرومية وبعدين قطر الندى، كل هذا درسناه في البداية مع يعني شيئا فشيئا. ففي مرحلة معينة الإنسان يبدأ بها الأول، لابد يكون عنده قاعدة وخلفية ينطلق بها التي ذكرناها في البداية، زائد نحن نجتهد الآن، لا العقيدة الطحوية تعتبر متقدمة، لا أنصح بها في المبتدئين يا شباب، لا أنصح بها للمبتدئين، يعني المبتدئ لا يبدأ بالعقيدة الطحوية، لابد كما قلت الأول ينتهي من الأصول القواعد الأربعة والأصول الثلاثة وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية وكتاب التوحيد، هذه في البداية، ثم بعد ذلك العقيدة الوسطية ثم بعد ذلك الإيمان الأوسط، هذه كتب هامة جدا في البداية، هذه كتب هامة، ثم التدمرية، العقيدة التحويدية مرحلة تعتبر متأخرة لأن لابد أن يكون عليها تعليقات، لابد أن يكون على العقيدة التحويدية تعليقات لأن فيها أخطاء في مسائل الإيمان، فيها مسائل أخطاء في مسائل الإيمان، ما اسمهاش العقيدة الوسطية، اسمها الواسطية من واسط هذه أهل واسط مدينة واسط، الواسطية نعم من واسط، لأنها كانت رسالة من ابن تيمية لأهل العراق في واسط واو ألف سين طاء، والعقيدة التدمرية كانت رسالة من الشيخ ابن تيمية لأهل تدمر، وفي التبوكية وفي العرشية وفي السبعينية، الشيخ ابن تيمية هذا ما شاء الله ما ترك شيئا إلا أرسل رسائل لأهل هذه المدن رحمه الله، وكانت هذه كتب تدرس بعد ذلك. نعم يا أخي بارك الله فيك.